نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، بعثت برسالة تقول في بدايتها: أنا أختكم في الله عين نون من المدينة المنورة. أختنا عرضنا لها قضيتين في هذه الرسالة وبقي لها قضيتان. القضية الأولى المتبقية تقول: إنني نذرت نذرا إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته وقد أنجبت 8 أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر وما هي كفارته، علما بأن زوجي تزوج امرأة ثانية وأنجب منها وسمى الطفل بالاسم الذي أريده وقال إنه وفاء لنذري، فهل يكفي ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فعليك كفارة يمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة، لأنك أنت الناذرة، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، إما غدا وإما عشاء وإما نص صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص أو إزار رداء عن يمينك. نعم، جزاكم الله خيرا.